يا مديحة المحبوب مديحة المحبوب يا مديحة المحبوب مديحة المحبوب قوم وقرا في الجلة وقرا في الجلة يا مديحة المحبوب مديحة بلسام المكروه بلسام المكروه بلسام المكروه حب خير الناس خير الناس فبلسام المكروه بلسام المكروه طول محمد عدناني يا بابا جسمي نحيل وفاني فاني اسماني جسمي نحيل وفاني فاني حتى عنهم اشفاني يا بابا حتى عنهم اشفاني يا بابا يوقف عمر بالي وسكان شاطئ